السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مصعب. حديث اليوم حديث 33 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا معناه من حيث الأصل، مثل أخذ مال الغير بدون حق الذي هو السرقة، مثل ضرب الناس والاعتداء عليهم بدون سبب أو سبهم ونحو ذلك. ظلمات يوم القيامة، الظلمة ضد النور، وكل مسلم يكون له من النور بقدر إسلامه، فكل أحد له من النور بقدر ما أنار الله قلبه من النور من الإيمان والتوحيد والإسلام. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم ببيان عاقبته، وعاقبته هنا أنه قال ظلمات يوم القيامة. الفائدة الثانية تحريم الظلم لأنه يؤدي إلى الظلمات يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الظلم الذي حرمه الله عز وجل تارة يكون في الأعراض، وتارة يكون في الدماء، وتارة يكون في الأموال. وعلى هذا يعني الظلم الذي هو العدوان على الغير يتعلق به أمران، إما بترك الواجب لهم، وإما بالعدوان عليهم، أقصد العباد. يعني ظلم العباد إما يكون بترك الواجب لهم وإما بالعدوان عليهم. فالحديث لا شك حديث عظيم، وفيه دلالة على أن من أسباب قلة النور يوم القيامة وضعفه هو الظلم. فهذا الحديث يحذر من الظلم وينهى عنه ويدعو العباد إلى البعد عنه واجتنابه، والله أعلم.